أما الاستخارة فهي مع الله عز وجل، يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله، فعليه بالاستخارة، استخارة رب العالمين. والاستخارة معناه معناها طلب خير الأمرين، هذه الاستخارة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك بأن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي، إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير ولو وقت النهي. أما ما كان فيه الأمر واسعا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي، يعني بعد العصر لا يستخير، بعد الفجر حتى تتبع الشمس تدغم لا يستخير، عند زوالها حتى تزول لا يستخير، إلا في أمر عليه فوات. يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يسلم، وإذا سلم قال اللهم إني أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه مثلا أنه يريد أن يصاهر أناسا يتزوج بنتهم، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني إما تقول هذا أو هذا، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربطني به وينتهي. ثم بعد ذلك إن شرح صدره لأحد الأمرين في الإقدام أو الإحجام فهذا المطلوب، يأخذ بما ينشرح به صدره، فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقى مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة. ثم بعد ذلك المشورة، إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح، ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله، لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه في الاستخارة ميلا إلى شيء معين حتى يستشير، فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة. وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة، والصحيح أن المقدم الاستخارة، قدم أولا الاستخارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليقل فليصلي ركعتين إلى آخر، فقدم أولا الاستخارة، ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فتستشر، ثم ما أشير عليك به، فقد يكون هذا الذي استخاره الله، هذا الذي جعله الله لك فخذ به. وإنما قلنا إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثة، والاستخارة دعاء، وقد لا يتبين الإنسان خير الأمرين خير الأمرين من أول مرة، قد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة، وإذا لم يتبين فليستشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.